ملخص كتاب فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء من أخضر.com لمؤلفه محمد الغزالي. من رحمة الله بعباده أن خلقهم وأوجدهم، وأنه حين أوجدهم هداهم لما أوجدهم وخلقهم له، فوضح لهم وبين، وذلك بأن أنزل كتبا وأرسل رسلا، وفرض شرائع وأحكاما ضابطة للوجود الإنساني، ثم اقتضت حكمته أن يختم هدايته بنبي الرحمة والهدى، النموذج الأكمل والأشرف والأطهر على وجه الأرض، حيث كان قرآنا يمشي، علمه ربه وأدبه فأحسن تأديبه، واصطفاه وطهره وهيأه، وهيأ له منذ أن كان في بطن أمه، فارتضاه خاتما عربيا مشرفا بكلام رب العزة، وجعل طاعته من طاعته، ومحبته من محبته، وكفايته على قدر اتباع سنة نبيه ومصطفاه، فأحواله وحياته وسيرته سراج يهتدي به الساري في سفر الحياة. في هذا الكتاب لمحة يسيرة من جانب من جوانب سيرته العطرة، كيف كان حاله مع الذكر، ماذا كان يقول ومتى وكيف، يسوقها الكاتب بأسلوب يسير بسيط وبأمثلة متعددة. أولاً، يوم جديد فرصة جديدة، كيف نقتدي بحال نبينا مع ربه ونحن لا نعلم عن سيرته إلا ما نراه على صفحات المواقع من اقتباسات وشذرات يسيرة، لا نتكلف جهدا في معرفة صحتها من زيفها. معرفة السيرة النبوية بجانب القرآن الكريم تعد قاعدة أساسية لرحلة الانطلاق في معرفة الله سبحانه، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية، وأي معرفة أخرى سواها إما أن تكون معرفة ناقصة أو ضالة أو مشوهة أو متطرفة مغالية، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري الأكمل الذي ارتضاه ربنا لنا رحمة وهداية. كيف كانت حياته لله وبالله؟ ذلك سؤال عريض، لكن سنحاول أن نقتطف شيئا يسيرا من حاله مع ربه فيما يتعلق بذكره وشكره ومناجاته، من ساعة أن يستيقظ فهو ما إن يأذن له ربه بأن يعيش يوما جديدا فإنه يلهج بذكره، لحظة أن تتفتح عيناه على هذه الدنيا، ومن ذلك أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وبعضنا اليوم يتذمر ويستثقل يوما جديدا يأتيه ولا ينظر إليه على أنه فرصة جديدة ليعمل عملا صالحا ويتعلم علما نافعا ويعوض ما فاته من أمسه ويتقرب من ربه خطوة جديدة. يستيقظ العارف بربه حامدا له على جسده وعافيته، كل عضو في مكانه، يقوم بعمله على أتم وجه، لا يشكو مرضا ولا كسرا ولا ذبحة، ولا هو في غيبوبة لا يستيقظ منها، بل كان من قوله أيضا هو وأصحابه: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقد كان في عدة مواضع يشهد لنفسه بالعبودية والرسالة إقرارا منه بأنه أول ملتزم ومتعبد بها، واستشعارا لنعمة الله عليه شكرا وامتنانا وتعظيما، وكان يقول أيضا: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. وفي كل حركة وسكنة خلال اليوم له فيها ذكر وتعبد بما يقتضيه الحال، فكان يذكر ربه قاعدا وقائما ومضجعا وعلى راحلته، ويذكره قبل الأكل والشرب ويحمده بعدها، لا وجود لطقوس معينة أو استعدادات خاصة، يذكره متوضئا وغير متوضئ، يذكره في طريقه إلى المسجد وفي مصلاه وبعد صلاته، وكان يجد في الصلاة شغلا بذكر ربه والوقوف بين يديه، وكانت تقر عينه بها، فكان إذا أقيمت الصلاة يقول: أقامها الله وأدامها، وكان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة يناجي ربه، ففيها أعلى وأقرب صور المناجاة والذكر، وذلك أثناء السجود. ثانيا، ليل الزاد، ينقضي النهار بتعبه وكده، ويقبل الليل بهدوئه وسكونه، ويأوي كل إلى منزله، يطلب الراحة بعد عناء يوم طويل. فهل يمر هذا الليل البهيم على النبي الكريم هكذا؟ كما يمر على أكثرنا كغيره من الليالي، لا نضيف فيه إلى أنفسنا شيئا، بالطبع لا، فكل لحظة وكل ساعة من ليل أو نهار في حياة المؤمن هي فرصة يمكن استغلالها في التعبد والتقرب من الله جل وعلا، وكما أن للنهار عبودية فلليل عبودية أيضا، واستقبال خاص عند النبي الكريم. فكان صلى الله عليه وسلم حين يأوي إلى فراشه يسلم روحه إلى بارئها ويستودعها عنده فيقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان يقول أيضا: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. وكأنها مراجعة تفصيلية للعقيدة، واعتراف بالضعف التام، وتعلق خالص بالله سبحانه وتعالى، يقره قبل أن يذهب في موتة صغرى لا يدري هل يفيق منها على عالمنا أم يكون في عالم آخر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصل ليله بعضه ببعض كله نوما، وإنما كان ينام ويقوم، فينام جزءا من الليل ويقوم يصلي جزءا آخر حتى تتفطر قدماه. فهو الذي قال له ربه في أوائل ما أنزل عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. نعم، فلقرآن الليل سطوة ووطأة على القلب لانصرافه عن الملهيات والشواغل، وليل الداعية قوته وزاده على نهاره، فلا بد له من قيام، إذ أن الحل لتحمل مشاق النهار ليس النوم الطويل والاستسلام، بل القيام والتزود من ليل يناجي فيه ربه ويأنس بدعائه، وسط صمت الظلام الدامس وغفلة أغلب الناس عن هذه الساعات المباركات. ففي هذه الخلوة الليلية المباركة تظهر آيات وحقائق القرآن واضحة جلية، بعيدة عن طغيان الحياة المادية وسطوة الخلق وزخرفة الدنيا. ثالثا، العمل عبادة. وبعد أن ينجلي الليل بظلمته يغمرنا النهار بنوره، فيطوى زمان القيام والمناجاة ليأتي زمان الكدح والعمل، وكلاهما عبادة. فأوقات المسلم العاقل كلها عبادة إن جمع قلبه وأخلص نيته. كل يغدو إلى عمله في الصباح الباكر يواجه الحياة ويطلب الرزق والكفاف، ويسعى جاهدا في إعالة أهله وتحقيق آمالهم وطلباتهم، ولن يستطيع أن يقوم بذلك بمفرده بغير توكل على الله واستعانة به. فيأتي الذكر يعينه من لحظة خروجه من منزله، فيقول كما وصى سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان يقول أيضا: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. إن طبيعة عملية البيع والشراء والتكسب قد يدخلها شيء من التطفيف أو الظلم أو الغش أو الخداع، والمسلم يتحرى الحلال دوما، ولا يقبل على نفسه أن يصيب مالا حراما، ولذلك كان له أن يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وبعد هذه الوصايا، ماذا كان موقفه هو صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا وما فيها من متاع؟ لم تكن الدنيا لتجرؤ على أن تمس شغاف قلبه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أخبر أنه لو لديه مثل جبل أحد ذهبا فإنه لن تمر عليه 3 ليال حتى ينفقها كلها، وكان يملك غنما وشياها تملأ واديا كاملا فلا تغيب الشمس إلا وقد فرقها. ولقد امتلأ الوحي بالنصوص الكثيرة التي تحث على الإنفاق والصدقة في أوجه الخير، وتنهى عن البخل والشح، فهي من أوسع أبواب البركة في الرزق. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إن هذا الدين ليس دين السرف المطغي ولا الزهد المتطرف، ولا مكان فيه للمتواكلين دعاة الكسل طالبي الأرزاق بغير كدح ولا سعي، ولا للطغاة المتعانين المتفاخرين. وإنما الدين دين عمل وسعي ديني ودنيوي، والله يرزق ويبسط لمن يشاء. رابعا، سافر مطمئنا. ومنا من يغدو يطلب الرزق أو العلم أو يفر من خطر أو ضرر، ولكنه يقطع في ذلك أميالا ويقطع مسافات، يسافر من أرض إلى أرض حينا من الدهر يطول أو يقصر، فعند من يستودع أهله، وإلى من يكلهم، وعلى من يستأمنهم، وفي من يثق في كفايتهم ومؤونتهم. وهنا يرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: من أراد أن يسافر فليقل لمن تخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وكان الصحابة كذلك، فهذا عبد الله بن عمر كان يقول للرجل إذا أراد أن يسافر: أدن مني أودعك كما كان رسول الله يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. نعم، أستودع الله أهلك ومالك ودينك، فالله خير ما تستودع عنده الودائع، وهو سبحانه خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. وهذه عقيدة يجمع المرء عليها قلبه، وليست كلمات يرددها بلسانه وحسب. إن السفر مشقة، وهذا مشاهد مجرب، وقد يتعرض المرء فيه للهلاك أو الفتنة أو تغلبه مشاعر الوجد والفقد، فيحتاج أن يتزود قبل سفره وأن يستعد له حسيا ومعنويا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا، فسأله أن يزوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى. فقال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيث كنت. ثم إذا حملتك الآلة أو الدابة فيشرع لك أيضا ذكر حينها، فتقول: بسم الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر يقول بعد التكبير: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وسوء المنقلب، وكآبة المنظر في المال والأهل. وإذا رجع من سفره زاد على هذا الدعاء بأن يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. انظر إلى تكرار التقوى في أدعية السفر، وكأنها إشارة ضمنية إلى أنك ستعتريك ولا بد أمور تجهلها أو تخافها، أو ستضطر إلى فعل أمور وتقبل أوضاع ربما تلبس عليك دينك أو تهز علاقتك بربك. فليكن خير زادك في سفرك التقوى، بل وفي سفر الحياة كلها. فنحن في هذه الدنيا غرباء، زادنا التقوى ودليلنا الوحي، وغايتنا ووجهتنا صحبة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وشعارنا في سيرنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وختاما، إنه لمن الجهل والعجز أن يمضي أحدنا في هذه الحياة هكذا بلا وجهة ولا دليل، أو يمضي مقلدا الأولين بغير توثق مما هم عليه وقد أعطاه الله ومن عليه بأدوات يستطيع بها أن يهتدي إلى الحق ويعلمه، فأعطاه الفطرة وأعطاه العلم وحفظ له الوحي كتابا وسنة ويسر. أن حفظت سيرة النبي الأعظم ليس حفظا عاديا، وإنما حفظت حركاته وسكناته وسكتاته وضحكاته وعدد الشيب في شعره وأسماء أهله ومن حوله وسيرتهم بحذافيرها، سجل ضخم وتاريخ عريق معتق، وما ذلك إلا رحمة لأهل هذه الأرض، فما أيسر الدين وما أقربه وما أوضح سبيله.